بلغت ببيان وجوب العلم بها اصلا من الشرع، والذي يوجب عليك العلم ليس هو العالم اصلا، هو الشرع، هو ما يفهمه العالم من الشرع. مثلا طبعا عليه ادله كثيره جدا. والمستحيل لا ما لا يتصور في العقل وجوده، والجائز ما يصح في العقل وجوده وعدمه. قال في الشرح رحمه الله تعالى: الحكم هو اثبات امر او نفيه. الحكم معنى الحكم ايش هو؟ انك تقول هذا ثابت او غير ثابت، بس سواء القلم موجود او مش موجود، انا سبعان او لست سبعانا، انا فهمت او لم افهم، اي اثبات لاي امر او اي نفي لاي امر هذا حكم مطلقا، هذا معنى الحكم. اي اثي بتثبته او بتنفيه سواء من وجهه او من وجهين او ثلاثه بيكون حكم. بس بالنسبه للواحد، يعني للامر الواحد، اما انك تثبته او تعدمه، اما انك تثبته بذاته او تعدمه، يعني تثبت وجوده او تثبت عدمه، يعني لا يحتمل هذا بالنظر يعني لذاته المحضه. الحكم هو اثبات امر او نفيه. قال: والحاكم بذلك، والحاكم بذلك بايش بذلك؟ يعني بهذه الاحكام. نعم تفضل. لو تعلي صوتك شوي. حكم العقل عادة. نعم. ذات الاختيار الذي مثل الحاكم فيه او الاستفهام او الجواب على مقابل الاستفهام في نفسه، هذه ما يقابل. بناء على هذا المقابل اذا قال الوجود الشيء والشيء الاخر مقابله. ايوه. كبناس يقول انه يجوز الشيء يمسك. نعم. كذلك نفس الواجب، كذلك نفس المستقبل. المقدر نسأل في العقل إمكانية أو الاعتماد على العقل في جواز الحكم على هذا الجائز عقل بناء على الاستدلال. في نفس التعقل العقل العام يمكن أن يتفق على العقل. العقل كما سوف يعني نعلم من يعني نظرنا وتفكيرنا في بعض المسائل العقلية، العقل عبارة عن ملكة انت بتكتسبها لما تفكر تفكير صحيح. ايش معنى التفكير الصحيح؟ التفكير الصحيح هو الذي لا يناقض البدهيات. ما هي البدهيات؟ البدهيات هي الراجعة الى الحواس، الحواس الظاهرة، او الى المأخوذ من الحواس مباشرة. اي امر يعارض هذه البدهيات فهو مخالف للعقل. اي تفكير لا ينبني ولا يرجع عند تحليله الى هذه البدهيات فهو امر ليس عقليا. فالعقل في حد ذاته، يعني الانسان متى بيكون عاقل جدا او عاقل شوي، او عقله يكون كبير او عقله يكون صغير؟ لما يكون علمه بالامور، العلم المبني على البدهيات كبير جدا، بيكون عقله واسع. ولما يكون مداولته ونظره في الامور قليل، بيكون ادراكه وعلمه وعقله قليل. يعني مثلا نمثلها بمثال. الآن نتكلم مثلا عن المسائل الفقهية. متى يكون الإنسان فقيها؟ ما هو الفقه مثلا؟ إدراك حكم عملي مستمد من الأدلة، مضبوط؟ الأدلة النقلية. هذا تعريف العام. زي ما أنا حكيت لك، الحكم العقلي عبارة عن إيش؟ عبارة عن عملية مثلا، أو حكم عقلي، يعني النظر العقلي عبارة عن طريقة ترجع في حاصلها إلى إيه؟ إلى البدهيات. يعني أساس النظر هو البدهيات، أساس النظر العقلي هو البدهيات، وأساس النظر الشرعي هو النصوص. صح؟ الآن كيف تستطيع أن تفهم حقيقة معنى الفقه؟ بالممارسة، صح ولا لا؟ اللي هي الملكة. بعد أن تمارس الفقه، تمارس التفقه والنظر في الأدلة الشرعية واستنباط الأحكام من الأدلة الشرعية، بتعرف كيف الفقه. كيف؟ كذلك نقول، كيف تستطيع أنك تعرف حقيقة التعقل، حقيقة النظر العقلي، عندما تمارس النظر العقلي بالاعتماد على الحسيات والبدهيات. مثل البدهيات، مثل انه الشيء لا يمكن ان يكون موجودا ومعدوما في نفس الوقت، انه الجزء اقل من الكل، انه وهكذا. هذه بدهيات عقلية، البدهيات الحسية، انه هذا موجود هذا موجود هذا موجود الى اخره. نفس الاسلوب اللي بنقول فيه في الادراك الشرعي بنقول فيه بالادراك العقلي. فانا الان لا استطيع اني يعني افهمك، حتى لو حكيت نص ساعة انت مشرح، مش انت كانت يعني، يعني السائل لن يستطيع ان يستوعب حقيقة ما هو النظر العقلي الا عندما يمارسه. كيف يمارسه؟ جميل. انا هذا اللي مقدمة من اللي فكرتني فيها، انا يمكن نسيت ايش السؤال اصلا. فهذا كيف نعرفه؟ انت سؤالك بالضبط كان ايه، انه كيف هل يستطيع العقل ان يعرف، كيف يستطيع العقل ان يعرف انه هذا المستحيل مستحيل؟ فانه لو فرض انه مثلا هذا المستحيل مش مستحيل بناقض البدهية، باختصار يناقض الأدلة المتفق عليها. فأنت الثوابت العقلية. الثوابت العقلية. فأنت طريقة استدلالك على إنه هذا مستحيل بإرجاعه بتفريعه وبتحليله وإثباتك للخصم إنه هذا يرجع إلى مناقضة البداهة. هذا هو النظر العقلي حقيقة. يعني كما نقول مثلا الله سبحانه واحد، ما الدليل على أنه واحد؟ الدليل من الشرع أدلة كثيرة جدا، قل هو الله أحد، قل لو كان فيهما آلهة، هذا في الحقيقة دليل عقلي. أدلة الشرع كثيرة جدا، الدليل العقلي أدلة كثيرة جدا. كيف، ما هي الأدلة العقلية على وحدانية الله؟ هذا ما سوف نراه إن شاء الله، أو نرى بعضه في هذا الكتاب. فإذا يعني معرفة العقل في الحقيقة، الأمثلة اللي كنا نضربها على الأحكام السابقة أحكام عقلية ساذجة بسموها، أحكام عقلية ساذجة. إيه معنى ساذجة؟ يعني تتكون من مرحلة واحدة، من مرحلة واحدة. إيه هي مثلا؟ إنه القلم يمكن أن يوجد هنا ويمكن أن يوجد هنا، يستحيل أن يوجد في مكانين في نفس الوقت. هذه تتألف أحكام عقلية ساذجة، بمعنى ساذجة يعني شبه بدهية، يعني لا يلزمك النظر الكثير فيها لكي تصدق بها. ضرورية. زي الرياضيات، بعض الكثير من الأحكام أسلوب الرياضيات في التفكير هو الأسلوب عقلي، أسلوب عقلي محض. يتم أسلوب الرياضيات بإرجاع النظريات الضخمة الكبيرة إلى أسسها، الوحدات البسيطة جدا التي لا يعارض فيها معارض. هذا تمثيل قوي جدا على الطريقة العقلية في الاستنتاج. كل الطرق العقلية في الاستنتاج تنهج من هذا المنهج، منهج الرياضيات. عشان هيك اللي بيكون يعني عقله حاد جدا في الرياضيات، هذا بساعده جدا حتى يفكر تفكير عقلاني. طبعا وليس فرضا، ولكن هو مساعد، يعني عامل مساعد، واضح. فهذا هو يعني الحكم العقلي، ارجو انها تكون يعني مبدئيا واضحة. وهذا طبعا يزداد وضوحه يا احمد لما انت تمارس بنفسك يعني النظر العقلي، يعني لما بعد شويه، يعني احنا مارسنا مثلا في اكثر من مجلس كيفيه الاستنباط من حديث، صح، كيفيه الاستنباط من ايه، عرفنا ايش معنى التفقه، يعني ايش معنى، ما هو معنى استخدام القواعد الاصوليه في الاستنباط. ولكن يمكن لحتى الان ما جربنا يوما ان نمارس الطريقه العقليه في التفكير حقيقه، يعني بأسلوب متين إن شاء الله. هذا الذي سوف نحاوله بأسلوب طبعا موسط في هذا الكتاب إن شاء الله. قال إذن الحكم هو إثبات أمر أو نفيه، والحاكم بذلك، مطلق الحكم هو إثبات شيء أو نفيه، والحاكم بذلك بإيه؟ بالحكم بأي إثبات أو نفي، إما أن يكون الشرع أو العادة أو العقل. إما أن يكون الشرع أو العادة أو العقل. ليه قال الشرع أو العادة أو العقل؟ لأنه بده يعرف مطلق الحكم، مش الحكم العقلي، صح؟ فمطلق الحكم بعض الأحكام مثل قولنا الصلاة واجبة، من أين نأخذه؟ من الشرع. بعض الأحكام مثل انه الدواء المعين مثلا الاسبرين او الى اخره من الادويه هذا بتساعد في الامراض المعينه بالعاده بالتجربه يعني شيء تكرار هذا الدواء على مرض معين لما نرى انه هذا الدواء يعالج هذا المرض نعرف هذا الاسلوب اسلوب مش عقلي محض بل هو اسلوب تجريبي يعني عادي العاده معنى الاسلوب التجريبي شيء التجربه او العاده او العقل الاحكام العقليه مثل الاحكام التي ذكرنا بعضها مثل تواجد الجسم او امتناع وجود اله اخر او الى اخره او انه يكون الواحد اثنين او اثنين يكون ثلاثه الى غير ذلك انت ما في ابو كهف مش معقول يعني يحكي انا بطلع على حبيب مساكت لما عطل او العاده او العقل اذا الحاكم ثلاثه في مطلق الاحكام طبعا مثل الاحكام الشرعيه طبعا مر الذكر ان الحاكم في الشرع ليس هو الا الله صح يعني. هذه قاعده من قواعد علم الاصول ثابته عند جميع اهل السنه لم يعارض فيها معارض اما مطلق مطلق الحكم كيف نستطيع ان ناخذه اما من الشرع او من التجربه اللي هي العاده او من العقل شايف هل يستطيع واحد ان يقول انه لا نستطيع ان نعرف الحكم الا عن طريق الشرع طب مثلا انا رايت احمد ما الدليل الشرعي على اني رايت احمد هل ورد حديث من الكتاب او السنه انه رايت احمد لا ادري انا رايت مثلا زيد امس ما الدليل من النقل من السنع من الشرع انني رايت زيدا امس هل يتصور أن يطلب على مثل هذا الحكم مش هو حكم نسبة الرؤية إلى زيد نسبة رؤيتي إلى زيد إثبات أمر لأمر صح هل من المعقول هل من المتصور أن يجي واحد يحكي ما الدليل الشرعي على أنك رأيت زيدا أم يقول له أنت ما بنحكى معك يعني مع احترامنا إليك صح ولا لا فإذا بعض الأحكام نأخذها من الشرع وهي الأحكام الشرعية الأحكام المتعلقة بأفعال العباد من حيث الثواب أو العقاب أو غيره كما هو يعني كما تعلمونه من علم أصول الفقه والفقه بعض الأحكام نأخذها عن طريق العادة وبعض الأحكام نأخذها عن طريق العقل يعني مثلا نظرية فيثاغورس في المثلثات أن المربع القائم على الوتر يساوي في مساحته مجموع المربعين القائمين على الضلعين القائم على مجموع المربعين على ضلعي القائمة هذا الـ الأمر ما هو الحاكم به؟ العادة ولا العقل؟ الأصل العقل وإن حكمت به العادة بعد ذلك بس هو الأصل الأصل دليل عقلاني دليل عقلي طبعا شايف ولا لا؟ كثير من النظريات الرياضية وال يعني أيضا بعض النظريات الفيزيائية بحكموا فيها بخليط من العادة اللي هي التجربة والعقل بسبب كانت تجربة نعم يعني صح سلمت لك نعم أنا سلمت لك أصلها يمكن كانت عن تجربة ثم أثبتوها بغير عقل سلمت لك أنا إتبادر لديه لأنك قصدت هذا أولا بس نشوف يعني لا نحن هي في الحقيقة يعني أول ما أثبتوا نظرية فيثاغورس عن طريق التجربة ثم أثبتوها رياضيا شيء نظريا يعني أثبتوها نظريا فتضافر الدليل العقلي والدليل التجريبي على هذا الأمر فيفصل على أنها عقلية هي يعني هي عقلية في ذاتها وتجريبية وكثير من الأمور تجريبية وعقلية أيضا يعني لا يبعد إذا قال الحاكم ثلاثة الشرع أو العادة أو إيش العقل وعرفنا ما الذي يقصده العلماء بهذا الكلام فلهذا انقسم الحكم الى ثلاثه اقسام انقسم لان الحاكم ثلاثه انقسم الحكم الى ثلاثه اقسام قال شرعي وعادي وعقلي حكم عادي شرعي مثل قولنا الصلاه واجبه والزكاه واجبه والزنا حرام الى اخره هذه كلها احكام شرعيه وحكم عادي واحكام عادية مثل ايش الاحكام العادية؟ الشرع الموجود الايه؟ النار محرقة مثل النار محرقة مثلا مثل انه الدواء الفلاني يفيد بالمرض الفلاني مثل العسل يفيد وهكذا. السبع عند الأكل. مثل السبع عند الأكل. وقد يشبع الإنسان بلا أكل. وقد لا يشبع إذا أكل. وقد لا يشبع إذا أكل. وهكذا. طب ما هذا حكمنا مثلاً إنه الجسم لا رؤية من المستحيل إنه مثلاً يتواجد في مكان يعني. لأنه أصلاً تكرر الحس إنه من رؤيتنا أحد في الوجود إنه ما في جسم إلا موجود في مكان واحد. نعم. طب كيف الفرق بين الحكم العادي؟ مثلا نقول الحكم العادي اللي هو تكرر عن الحس وجوده لأنه مثلا النار مشرق مثلا مثلا لما تكرر على حواس لأنه بسنا إذا مسك مثلا النار شيء تحرقه. أحكي لك هذا الضابط الرد على هذا السؤال يعني سيأتي ولكن سنذكره الآن. هو في الحقيقة إحنا لم نقل لما مثلنا بالقلم لم نقل إنه معرفتنا وحكمنا بأن القلم يستحيل وجوده في مكانين لم نقل إن عرفنا هذا بالتجربة صح؟ ولكن مطلق ما حكينا كل ما حكينا إنه القلم هذا القلم مجرد السؤال أنا سألت هل يمكن أن يوجد في مكان آخر أما جربنا ما جربنا التجربة تثبت أقل شيء بمرتين أقل شيء تثبت التجربة بمرتين. هذا الأمر اللي هو إحنا عملناه هنا هو تنبيه عقلي يعني أنت لاحظت عقلا وجود الجسم هنا هذا تصور ولاحظت عقلا وجود الجسم هنا ملاحظتك لهذين الأمرين بعد هيك أنت فكرت فيها بالعقل حكيت طب هذه الصورة وهذه الصورة يمكن أن هي وجدت مع بعض في العقل حكيت لا شفت إيش اللي صار عندك أما لا أنت لم تطالبني وقت ذاك إنه لم تقل لي أنه جرب بلكي يضبط معك يعني جرب بلكي القلم يوجد هان ويوجد هان جربنا لا اكتفيت أنت بلفت النظر إلى ملاحظة صورتين حسيتين الفرض أنه ينوجد معا فأنت أدركت بعقلك حكمت بعقلك على أنه هذه الصورة مستقيمة شفت إيش اللي صار هذا سيأتي إن شاء الله اللي هو الحكم إذا عرف من ملاحظته لمرة واحدة فهو عقلي وإذا احتجت لمعرفته لأكثر من مرة فيكون عادي هذا الضابط بين الحكم العقلي والحكم العادي الحكم التجريبي والحكم العادي والتخلف سيأتي إن شاء الله سيأتي يعني إحنا ما دخلنا في التفصيلات بس الآن يعني نذكر هذا الأمور إذا انقسم الحكم إلى ثلاثة أقسام شرعيا وعاديا وعقلي فالشرعي هو خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين بالطلب أو الإباحة أو الوضع لهما أو الوضع لهما رئيس الوضع يعني بالطلب او الاباحة او الوضع لهما طبعا الجميع على ما اعتقد يعني عارفين شرح هذا التعريف الزعيم من عارفه تعريف الحق نفسه لا تأمر لأمر او نفسه او يثبت امر لأمر يعني جاء توضيح اثبات امر او امر يعني حكينا انك تثبت الوجود للقلم او تنفي الوجود عن القلم انك تثبت انه زيد موجود او تنفي انه زيد موجود ان تثبت السبع أو تنفي السبع أن تثبت الحركة أو تنفي الحركة أن تثبت الحركة لي القلم أو تنفي الحركة عن القلم مثلا يعني أمثلة كثيرة جدا هذه أو تثبت الحركة مثلا الجسم أو نفي عنه هذه أي شيء يكون حكم نسبة أي شيء إلى شيء أو نفي أي شيء عن أي شيء يكون حكم مطلقا يعني هذا التعريف الأعم للحكم أما التعريف الحكم الشرعي هو ما ذكره الإمام السنوسي هنا إنه خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين وجوبا بالطلب أو بالإباحة أو بالوضع لهما أو بالوضع لهما إيه يعني بأنك تضع سبب للطلب أو سبب للإباحة أو سبب لل أو مانع عنده هو أوفر أو رخص على كل زلكة في المحيط في بحر المحيط يعني كل ما هي الرخصة تابعة لأحكام الوضع بالضبط والله بالضبط. هذا فيها خلاف. نعم. هي في الحقيقة نعم فيها خلاف. المهم يعني احنا عرفنا مثلا ان نقول مثلا الزوال اللي هو انحراف الشمس عن الافق سبب وجوب ايش الظلام. ومثلا فرط فرط وجوب الذكاء الحول والنصاب شيء. هذا معنى الوضع لهما. الوضع لهما يعني الوضع للطلب او للإباحة يعني حتى راح يوضح ان شاء الله. قال فدخل في قولنا بالطلب أربعة الإيجاب أربعة لأن النسخة اللي عندي أدق. قال فدخل في قولنا بالطلب أربعة الإيجاب. إيش معنى الإيجاب؟ هو طلب الفعل طلبا جازما كالإيمان بالله وبرسله وكقواعد الإسلام الخمس ونحوهما. واضح طبعا. نعم زيدها. ما أنا هو أنا بقرأ خلص أحكي لكم الأصل إنه النص اللي عندكم فيها نقص اكتبوها على السريع. والندب وهو طلب الفعل طلبا غير جازم كصلاة الفجر ونحوها. مش كيف تفتش ونحوها ونحوها. والتحريم كصلاة الفجر يعني هو الندب طلب الفعل طلبا غير جازم. نعم كصلاة الفجر ايه السنة ركعتين يعني وهيك صلاة الفجر يعني صلاة الصبح اللي احنا بنتكلم اما الراتبة او الضحى يعني او الجماعة او لا هو قد والله اعلم اما الضحى او هي الاقرب انه يكون الضحى الله اعلم. اذا بدي يكون سنة الفجر اي واحد منهم يخطئ. قال والتحريم وهو طلب الكف. شوف ايه التعريف ما ادقته هنا طلب الكف مطالب الترك. طلب الكف عن الفعل طلبا جازما كالشرك بالله والزنا ونحوهما. لاحظوا دائما بيمثل المثال من العقائد والمثال من الشرع. مثال من العقائد مثال من الأحكام الأفعال الشرعية والفعلية. ليه تمثل باسم العقائد واسم ليدلك من الأول إنه الشرك لله حكم فرعي. حكم فرعي يعني أنت الحكم عليك بأنك كافر لأنك أشركت أو مؤمن لأنك وحدت. هذا الحكم لا يجوز إلا بالشرع. يعني اعتبار هذا الامر عقيدة لا يجوز الا بالشرع كما نص عليه علماء الأشاعرة. حتى وان ادركنا وجوبه بالعقل لا يجوز اعتباره عقيدة الا بالشرع. ونحوهما. والكراهة وهي طلب الكف. ليش طيب لماذا قلنا انه لا يجوز اعتباره حكما الا بالشرع؟ لانه يلزم على اعتباره حكما ان يكون اللي الذي يفعله الذي يكون مشركا يعاقب والذي لا يفعله الذي يكون موحدا يثاب. فكل الثواب والعقاب لا يجوز الحكم عليه الا بدليل شرعي. طبعا هذا لا يعني انه العلم بان الشرك مستحيل او غلط لا يعني ان العلم بان الشرك باطل لا يأتي الا بالشرع. ولكن يعني انه الحكم بحرمة الشرك مثل مثال على حرمة الحكم بحرمة الشرك بتحريم الشرك هذا حكم ايش شرعي. ايش معنى تحريم الشرك؟ انه المشرك يعاقب كيف تعلم أن المرشد يعاقب؟ بالعقل ولا بالشرع؟ طب كيف تعلم بطلان الشرك؟ بالعقل. بارك الله فيك. في فرق بين العلم بعقاب المشرك والعلم ببطلان الشرك في ذاته. العلم بعقاب المشرك لا يجوز إثباته إلا بالشرع، كما أن العلم بثواب الموحد لا يجوز إثباته إلا بالشرع. العقل هنا ليس بحاجنا، العقل كاشف عن الواقع. شيء تستطيع أن تثبت بالعقل وجود الإله، وتستطيع أن تنفي بالعقل وجود شريك للإله، ولكن لا يجوز أن تثبت بالعقل أن الموحد يثاب، بل هذا يجب أن تتوقف فيه تستند إلى الشرع، إنه هل يوجد دليل من الكتاب والسنة على إنه المشرك يعاقب أو لا؟ هذا هو مذهب الأشاعرة. كذلك من فروع المسألة أهل الفطرة وغيرهم. الله يبارك فيك. أهل الفطرة وغيرهم. كل هذه المسائل يعني رتب عليها قضايا كثيرة. فشوف كيف الأشاعرة خصصوا الحكم الشرعي بالثواب والعقاب. يعني قالوا كل ما فيه ثواب أو عقاب فهذا لا يدرك إلا بالشرع، ولم ينفوا كما ادعى بعض الناس أن العقل يستطيع أن يعلم الثبوت والانتفاء في ذاته، مثل ثبوت الإله وانتفاء الشريك. الأشاعرة صرحوا بذلك، قالوا الدليل على ثبوت الإله العقل، على وجود الإله الدليل عليه هو العقل، ولكن إذا أن تؤمن بالإله إنه سوف تثاب إذا أمنت بالإله، وجود ترتب الثواب على الإيمان كيف تدركه؟ بالشرع. هل تدركه بالعقل؟ لا. نذهب أهل السنة أنه لا يدرك لزوم الثواب أو العقاب إلا بالشرع. واضح كيف؟ وهذا هو الفرق بين المعتزلة وأهل السنة في هذه المسألة. المعتزلة قالوا الثواب يدرك بالعقل، ثبوت الثواب يدرك بالعقل، وثبوت العقاب يدرك بالعقل. أما أهل السنة فقالوا لا، الحق والباطل يدركان بالعقل، أما ترتب الثواب على الحق وترتب العقاب على يعني تبني الباطل هذا لا يدرك بالعقل، لأنه قد يريد الإله بعد ذلك أن يعفو عنه، صح ولا لا؟ هل يجب على الإله، هل يجب على الله سبحانه وتعالى أن يعاقب الناس؟ من الذي يمكن أن يوجب على الله أن يعاقب الناس؟ لا أحد. من الذي أوجب عليه أن يعاقب الناس؟ هو ألزم نفسه بذلك، صح ولا لا؟ هو وعد الخلق وتوعدهم بأنه من فعل التوحيد سوف أثيبه، ولكن الثواب في حد ذاته ليس واجبا على الله سبحانه وتعالى. لذلك أهل السنة قالوا لا يمكن إدراك الثواب، ترتب الثواب أو العقاب على فعل إلا بالشرع. أما يمكن إدراك أن هذا الفعل في ذاته حق أو أن هذا الفعل في ذاته باطل بالعقل. لذلك بوجود الثواب والعقاب. هذه فرق بين أهل السنة والمعتزلة في هذه المسألة. شيء. مثلاً مسوي يعني في الأمثلة اللي هو في الجهاز العقلي. كيف يعني؟ يعني مثلاً إصابة العاصي أو جسمه معاقبة المطيع يعني تذكرها في قصة العقل من أمثلة في الجهاز العقلي. نعم. أذكرها. بتفصيل. إذا بكل هي جائدة عقلية وهي لا تثبت إلا بالشرع، هذا سوف نشرحه لاحقا. ما هي هذا معنى الجائد العقلي؟ الجائد المعدل. طب ما التعارض يعني؟ أنا بدي أفهم شو ما هو التعارض بين قولك إنه هو في العقل جائد، جائد على الله سبحانه وتعالى أن يثيبك، وجائد عليه أن يعاقبك إذا شاء أثابك وإذا شاء عاقبك، ثم بعد ذلك أن تقول إنه شاء أن يعاقبك، ما التعارض بينهما؟ لا هي يعني جوازها أصلاً غير جائز، لأنه أصلاً يقول يتوقف العقل عندها المسألة. الشرع أثبت. إيش معنى التوقف العقلي؟ أنا أثبت العقل اللي يبحث فيه بس عليه. لا لا. إيش معنى التوقف العقلي مرة ثانية؟ عفوا يعني. مش إنه لا يستطيع، لا في فرق بين إنه. يستطيع أنا قصدي. بدك تجاوب عن هذا المسألة. بدك تجاوب يعني جاوب. تفكر فيه شوي شوي. في فرق بين قولك بأنه لا يستطيع أنه العقل يتوقف، وبين قولك بأنه العقل يزوج. معنى أنه يتوقف معناه لا يستطيع أن يفكر مطلقا، معنى أنه يزوج معناه أنه هذا الأمر زائد في ذاته وهذا الأمر زائد في ذاته، ثبوت هذا أو هذا معتمد على أمر آخر، هاي معنى الجواب، لا على ذات ذاتي الأمرين يعني. فإيش أنت بتحكي؟ انا بحكي ان يعني العقل طبعا هو يعني يستطيع ان يفكر بشيء من هذا، بس لا يعني مثل ما يعني حددنا ايه الذي لا يستطيع. لا حددنا قبل شوي احنا في عنا يعني انواع من التفكير، في انواع مختلفه من التفكير. أوجب على العقل أن يتوقف في مسائل زي كونه هي ما تتعلق بالتفكير العقلي نفسه. كيف يعني يتوقف؟ لا إلى إيش معنى يتوقف؟ يعني مثلاً زي البحث في استفادة يكون استفادة الله سبحانه وتعالى. في هذه المسألة إحنا نتكلم في هذه المسألة. وأنا حتى مسألك أنا شو اللي فاهم موضوع التوقف؟ أنا يعني مو لا. تسمح لي عفواً. بدك تحكي معي في مسألة معينة. ما تحكي معي في مسائل مرة واحدة. معي؟ أيوة. لما احنا نحكي في انه الله سبحانه وتعالى يمكن ان يثيب او يمكن ان يعاقب، هذا امر بيختلف عن حقيقة ذات الله وحقيقة صفات الله. هذه مسألة وهذه مسألة. احنا اللي بنتكلم فيه انه هل العقل يزوج او يوجد او يستحيل يحيل ان يثيب الله سبحانه وتعالى الناس، هذه المسألة اللي بنتكلم فيها. أما لا نتكلم في إنه الله سبحانه وتعالى ما هي حقيقة قدرته، ما تكلمنا في هذه مسألة سنتكلم عليها لاحقا. أما محل البحث الآن إنه العقل هل يقول إنه الله سبحانه وتعالى لو شاء لعاقب ولو شاء لم يعاقب، أو يقول إنه العقل، أو يقول العقل إنه الذي يؤمن يجب على الله أن يثيبه. خلنا نفكر فيها عقلا. أنا بقول يعني لو كان يعني هاي المسألة عقل يعني هذه المسألة بالتحديد. شوف كيف إنه يعتبر مزيه إنه قد يكون فيها ظلم، يعني إنسان مثلا أطاع وعوقب وإنسان ظلم وشاب، يعني إنك فكرت فيها المهم. إنه العقل فكر فيها بغض النظر عن وصولك لنتيجة معه. أيوة. إذا لم لا تقل إنه الشرع حرم او انه العقل لا يستطيع التفكير، المهم فكرت فيها انت. اذا ايش ما انا فكرت فيها انه في عندك قواعد معينه تستطيع انك تبني عليها وتفكر بغض النظر ايش اللي توصلت له. المعتزله اللي توصلوا قالوا لا، يجب على الله سبحانه وتعالى اجابه المطيع و يعني عقاب العاقل. اوجبوا على الله. ما قالوا المعتزله انه لا العقل بتوقف للمساله ما بيعرف. فكروا فيها، واحنا بنقول لا احنا بنفكر فيها ونستطيع ان ندرك بالعقل أنه لا يجب على الله ثواب المطيع ولا عقاب العاصي. شوف كيف؟ المهم نجوز أصل التفكير. شوف كيف؟ بعد ذلك سوف ندلل على بطلان ما اخترته أنت، أو على الأقل الآن يعني. أما أصل التفكير عفوا، أصل التفكير يعني زائد، يعني في عندك مقدمات عقلية تستطيع أن تبني عليها. اللبنات الأساسية اللي كنا نتكلم عليها قبل شوية موجودة. إيه هي اللبنات البدهية اللي تبني عليها هذا التفكير؟ ايش هي؟ اولا الله سبحانه وتعالى قادر ولا مش قادر؟ قادر. مريد ولا مش مريد؟ مريد. الثواب الذي تفترضه واجب عقلي للانسان ولا مش واجب عقلي؟ يعني الثواب هذا الذي تفترضه مثلا الجنة في ذاته، وجود الجنة من الذي يوجده؟ الإنسان ولا الله؟ الله تعالى. من الذي يمنحه للإنسان؟ الإنسان أو الله؟ الله تعالى. هذه في إذا أسس معينة بنفكر فيها. بعد ذلك بنقول طب أنا لما نحن بدأنا النقطة، أنا بفرجيك إنه الآن هذه المسألة نستطيع أن نفكر فيها. شوف كيف بنقول إذا في أمور معينة، هذه الأمور بعد ذلك بنرتبها بترتيب معين نستطيع أن نوصل لنتيجة معينة. بنقول أنا صليت صليت، ما العلاقة بين الصلاة وبين دخول الجنة؟ ما العلاقة؟ إرادة الله. هل مجرد اني اصلي معناه انه دخلت الجنة؟ يعني الان انا مسكت القلم وكتبت، مش في ترتب عادي مباشر بين القلم والكتابة؟ صح؟ ممتاز. طب هل يوجد ترتب مباشر، علاقة ذاتية بين الصلاة وبين دخول الجنة؟ اذا شفت انه في عنا قصص للتفكير. اذا في واسطة بين الصلاة وبين دخولك الجنة، الجنة موجودة والصلاة موجودة، ليس مجرد انك تصلي وتدخل الجنة، بل هناك من اذا سمح لك دخلت ومن اذا لم يسمح لم تدخل. صح؟ هذا يكون نتيجة ايمانك بان الله موجود وقادر ومريد، ولا يحدث في الكون شيء الا باذنه. إذا سلمت بهذه الأمور لزمك أن تقول حتى لو صليت يمكن أن الله سبحانه وتعالى بعد ذلك يمنعني من دخول الجنة، لا يترتب على ذلك ظلم. ليش؟ لأن الظلم أصلا هو منعي ما أستحق. ما الذي أستحقه إذا صليت أصلا؟ إيه عقلا بترتب علي إيه يعني إني صليت؟ لا، عقلا لا أستحق شيئا. او منعك يعني مما انت يعني تستحقه، يعني انت لا تملك شيئا، انت مجرد انك صليت لم تملك شيئا بعد. صح ولا لا؟ الجنة هل هي الان ملك لك يعني؟ اذا منعك اصلا، اذا منعك الله سبحانه وتعالى من دخول الجنة، هل منعك من شيء هو لك اصلا؟ اذا منعك من دخول الجنة حتى بعد ان تصلي ليس ظلما، لانك من عارف. حديث ربيع رواه ابن ماجه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أن الله أدخل العباد الجنة لأدخلهم برحمته، ولو أن الله أدخل العباد النار لما ظلم منهم أحد. بارك الله فيك. والآية اللي أخذتوها عن الشيخ المخدوم يا شيخ محمود، لو شاء الله عن سيدنا عيسى وأمه مريم لأهلك من في الأرض جميعا. إيش الآية الكريمة؟ على كل حال لما تتذكر احكي لنا. هي حديث ابو هاتم، وهذه المقدمات اللي بحكي لك اياها كلها فيها ادله وفيها يعني بيان لامكانيه التفكير في هذه المساله وامكانيه التوصل لراي فيها. شفت كيف؟ ليس هناك شيء يقول انه لا نستطيع ان نفكر، وليس هناك شيء يوجب على الله سبحانه وتعالى ان يدخلني الجنه. شفت كيف اهل السنه فكروا؟ هذه النظر العقلي اللي ممكن اللي كنا نتكلم عنه. شفت هذا نظر عقلي ولا لا؟ نظر عقلي، تفكير عقلاني مبني على لبنات ذاتيه مسلمه او بدهيه. هذا مثال لاحمد على النظر العقلي. بارك الله فيك، ان شاء الله تكون واضحه. ان شاء الله. الله يبعدهم شوي عشان الشباب واحنا كلنا نسمع. فمن يملك من الله شيئا؟ شوف كيف؟ المسيح ابن مريم. من الأرض جميعا. كلهم صالحين، منهم صالحين. يهلكهم على الإطلاق يعني. أنبياء. حتى المسيح ابن مريم والأنبياء وجميع المخلوقات جميعها بعد عملهم لهذه الصالحات جميعها والأفعال الإيمانية والأوامر والتزامهم الأوامر الإلهية، لو شاء الله سبحانه وتعالى أن يهلكهم جميعا، من الذي يملك منه شيئا؟ معنى انه يهلكهم معناه ان لا يثيب احدا ولا يعاقب احدا، يهلكهم اهلاكا، من الذي يملك منهم؟ مين اللي بعد هيك بده يجي يحكي له لا يا الله انت لازم تفيدنا، واجب عليك عقلا انك تفيدنا؟ اي قرانيه قويه جدا في الدليل والاحتجاج لقول اهل السنه. بالاضافه حتى انا الا لا ينغمد الله سبحانه وتعالى. طبعا احنا كنا نتكلم بناء على يعني النظر يعني كيفيه التفكير في مثل هذه المسائل، احنا نتكلم في حقيقه ذات الله ولكن في امور نسلم بها، الله سبحانه وتعالى اخبرنا بها. اذا في اسس للتفكير فيها، بناء عليها على هذه الاسس اختلفت الفرق الاسلاميه. طبعا هذا خلافا لقتيل الدين النبهاني اللي بيحكي انه العقل لا يمكنه ان يفكر مثل هذه التفكيرات. حجة التحرير حقيقة مع احترامي الكبير لتقي الدين النبهاني الا انه مغالي متعنف متسدد وقليل من الجهل معه فيما يتعلق خاصة بالحكم على الفرق الإسلامية خصوصا في العقائد. وهذا طريقة التفكير التي ألمحت إليها أنا، يعني قررت هيك في ذهني طريقة حزب التحرير، خاصة يعني تقييد من مذهاني في التفكير، تفكيره غلط في هذه المسائل. حكمه على المتكلمين عموما فرق الإسلام كلها سواء شيعة معتزلة غلط، لا نوافقه عليه مطلقا. شايف هو لم يختلف لا من قليل ولا من كثير على ابن تيمية في نفيسته، لأنه ابن تيمية حكى هذول كلهم أطراف المعتزلة وبهدموا الإسلام وباطنية وذهمية وبأولوا في القرآن وبحرفوا في السنة ومن هالكلام. هيك ابن تيمية تكلم عن الأشاعرة والمعتزلة، أنا لا أقول هذا أصلا. تقييد ديننا الثاني بيحكي هذول دخلوا في أمور لا تعنيهم، أصلا العقل يتوقف في هذه المسائل وهم أقحموا نفسهم بها وهي أصلا غير مدركة، بالتالي كل هذا الكلام عبارة عن صفصفة لا قيمة لها، فهو تجاهلها وبنى أسس. هذا اللي فعله، وضع أسس معينة أحكام معينة توصل إليها إما بعقله أو بشيء آخر، الله تعالى أعلم. أنا حقيقة لا أوافق مطلقا تقييد ديننا الثاني ولا ابن تيمية ولا أي واحد يفكر بهذا الأسلوب. ليش؟ لأنه العقل إذا تركته وفكرت تفكيرا عقليا، من الذي يستطيع أن يقول أنه لا نستطيع أن نفكر في هذه المسائل؟ من الذي يستطيع أن يقول أن العقل ممنوع شرعا أن يتكلم في هذه المسائل مثلا؟ من الذي يستطيع أن يقول أن العقل ليس لديه مقدمات للحكم على هذه المسائل؟ من؟ ونحن قد دللنا وسوف ندلل إن شاء الله على أن كل هذه الأمور باطلة. إذا سواء النبهاني أو ابن القيم أو ابن تيمية أو أي واحد يقول بهذا الكلام نرده عليه باحترام إن احترم نفسه وبغير احترام إن لم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين. إحنا طولنا عليكم اليوم ولكن عذرنا. في الأيام الأولى من رمضان اجتمعنا أنا والشيخ سعيد مع شاكر العرورة في بيته، وحنا على أساس إنه نتحدث ببعض القضايا العقائدية. اللهم صل على سيدنا محمد. أقر على نفسه بشيء وهو أن عقيدة أهل السنة والجماعة تابعة للنصوص وليست إلا نصوصا. فالأخ سعيد سأل سؤال، قال له كلامك هذا جميل لكن هناك استفسار بسيط. قال ما هو؟ قال العقيدة الطحوية من ضمن نصوصها لا تحويه امتهاك الست، الله متعالي على الأعضاء والأركان لا تبلغه الأوهام. أعطيني هذه الألفاظ نصوصا من القرآن أو السنة. قال هو الحقيقة ليست نصوصا إنما بمعاني النصوص التصريحات، يعني معاني إنما هي بمعاني النصوص، هذا لفظ حدث منهم. فبالتالي طبعا أوشك أذان المغرب الإفطار نحن في رمضان، فسألته سؤالا حتى نخلص. قلت له أشياخكم يقولون بأن الله قادر على مس النجاسة وأن الله سبحانه وتعالى قادر على أن يستوي على جناح بعضها. فالأخ سعيد تدخل أراد أن يبدأ السؤال بطريقة أخرى لكن اقتصر على نفس السؤال وقال له أجبني أنت الآن، هل هذا جائز بحق الله؟ قال الله قادر على أن يفعل أي شيء، وأقر على هذا مرتين وثلاثة بأن الله قادر على أن يفعل ما يشاءه. قال هل هذه المستقبلات الله سبحانه وتعالى فتعلق به؟ فهرب من أن يجيب على مسألة المستحيلات وغير المستحيلات، فأعاد نفس الإجابة التي أجابها ولم يرد على الأخ الشيخ سعيد بالنسبة للمستحيلات. قال الله قادر على أن يفعل أي شيء والحمد لله. الله يبارك فيك. طبعا هذا في الحقيقة يعني هم السلفيين قاعدين بتطوروا يعني كل يوم بيفهموا إيش جديد من عقيدتهم يعني بنشأ عندهم لازم جديد وحكم جديد لم يكونوا متنبهين له. أنا الآن حقيقة حابب أقرأ لكم فقرة للإدعاش هيك من كلام ابن تيمية. وإن شاء الله سنحاول إنه في معظم يعني في كل درس من الدروس إنه نقرأ فقرة حتى يزداد الواحد يقينا إنه يعني شدة العلماء على ابن تيمية لم تأتي من فراغ ولم تأتي من مجرد غيرة كما قلنا يعني غيرة فقيه الدين الهندي بغار من ابن تيمية فقيه الدين السبكي بغار من ابن تيمية بما يتعلق بهذا الموضوع نقرأ أنا بدي أقرأ بدي أحاول أشرح إذا شرحت بأسلوب غلط شكولي كلام من ابن تيمية ذكره طبعا في الرد على أساس التقديم للرازي ذكروا في صفحة 155 سنة بعدها بيقول إيه ولكن بعد كلام طويل طبعا بيقول ولكن نذكر ثوابا عاما نذكر ثوابا عاما على طبعا إيرادات الأشاعرة على السلفيين وعلى المتأخرين بيقول بدنا نجاوب عليهم ثواب عام كيف سنقول طبعا هذا يعني نادرا ما تستطيع ما يستطيع الإنسان أن يمسك أن يجد نصا عند ابن تيمية يقول فنقول يعني بتكلم على لسانه أو بحكي فأقول عادة ما يقول فإن قال قيل أو ويجاب عليه أو ويجاب أو أذيب عليه وهذه كلها الأجوبة بتكون حلوة ولكن ما بده ينتبه لنفسه أما نادرا ما يقول فنقول يعني خلص هذا الجواب جوابه هذا مذهبه بيقول إيه كونه فوق العرش طبعا لا يتكلم عن الكتاب الذي كتب الله سبحانه وتعالى عن فيه الرحمة عن أنه فوق العرش يتكلم على الله سبحانه وتعالى فيقول كونه كون الله تعالى فوق العرش ثبت بالشرع المتواتر وإجماع السلف الأمة مع دلالة العقل ضرورة ونظرا كيف كل هذه الأمور ثبت قصدي أن الله سبحانه وتعالى فوق العرش لو بدنا نناقشها بالشرع المتواتر أي شرع متواتر الذي ثبت فيه أن الله فوق العرش هذه الكلمة بالتحديد يعني هل ورد فيها كتاب من السنة آية من القرآن أو حديث نبوي شريف صحيح أو حسن أو ضعيف بهذا اللفظ إنه الله سبحانه وتعالى فوق العرش لم يثبت يعني انت قصدك كل انه ثم استوى على العرش ليس معناها فوق طبعا ليست معناها فوق العرش بالضبط هذا المقصود هذه الكلمه بالتحديد انه كونه فوق العرش يعني ايش معنى كونه فوق العرش هي الكتاب فوق الطاوله هذه فوق الطاوله وهي فوق الطاوله هذه الكينونه التي نفهمها يعني من اللغه هذا المعنى من الفوقيه الذي نفهمه باللغه ولا نفهمه معنى اخر غير ذلك مثل هذه الكينونة اللي هي فوقية الله سبحانه وتعالى على عرشه هذا المعنى ثبت بإيش؟ بالشرع المتواتر متواتر علما بأنه لا يوجد حديث ولا آية تقول إن الله سبحانه وتعالى فوق العرش مطلقا هي واحدة وإجماع سلف الأمة إجماع سلف الأمة يعني إيه سلف الأمة؟ الصحابة والتابعين وتابعي التابعين كلهم أجمعوا دول على أن الله فوق العرش وين الإجماع؟ هي الثانية مع دلالة العقل دلالة العقل قلنا قبل قليل أن تنقسم إلى ضرورية ونظرية ضرورية معناها بدهية يعني لا يستطيع أي إنسان أن يخالف فيها ونظرية يعني بدك شوية تفكير حتى مثل مثلا أن ثواب العاصي أو عدم ثواب المصلي هذا استخدمنا لقليل من النظر صح ولا لا فدلالة العقل إما ضرورية بالغرامة أو نظرية وبقول كونه تعالى فوق العرش ثبتت إيه؟ مع دلالة العقل ضرورة هي وحدة بالبداهة هذا أي واحد يعني يعرف بالبداهة إن الله سبحانه وتعالى فوق العرش ونظرا أيضا أنه خارج العالم كل هذه الأمور أدلة على هذه القضية. طب إذا كانت هذه القضية ثابتة فعلا بالشرع المتواتر وإجماع سلف الأمة وبالبداهة العقلية وبالنظر، ليش العلماء الكبار كانوا يتلكوا فيها؟ ليش كانوا يتلكوا في إن الله سبحانه وتعالى فوق العرش؟ إذا كانت فعلا أدلتها بمثل هذه القوة، بداهة عقلية ونظر عقلي وتواتر فرعي وإجماع سلف أمة، كل هذه الأدلة قامت على أن الله سبحانه وتعالى فوق العرش، يعني هو فوق العرش والعرش فوق، بغض النظر تلامسه ولا تلامسه. هو طبعا أنت راح يتكلم عن التلامس. إيش معنى التلامس؟ تلامس هيك يعني إنه الشيء يمس الثاني أو هيك أو هيك، يعني أي شيء يكون تلامس. تلامس أصله معروف. قال فلا يخلو مع ذلك، الله يقول فلا يخلو مع ذلك، إنه بعد أن ثبت بهذه الأدلة أنه فوق العرش بدي يقسم، فلا يخلو مع ذلك، إما أن يلزم أن يكون مماثا أو مباينا أو لا يلزم، يعني إما أن يكون مماث أو مباين، يعني في بينه وبين مسافة بينونة، أو ولا هيك ولا هيك، لا مماث ولا مباين، لا مماث ولا مباين. في عنده ثلاث احتمالات. قال فإن لزم أحدها كان ذلك لازما للحق، هو ينظر نظر عقلي مجرد بيحكي أي واحد بيلزم منها لازم يكون حق، ولازم الحق حق. الآن إيش بيقول هو؟ طبعا قبل ذلك قال إنه في مماثة، وبعد ذلك قال، ومع ذلك قال إنه في مماثة بين الله سبحانه وتعالى وبين عبده، كما إنه كما تقول واحد منهم. قال وليس في مماثته للعرش ونحوه محذورا، وليس في مماثته للعرش ونحوه، يعني ايه ونحوه؟ ونحو العرش، اي مخلوق. ايوه، وليس في مماثته للعرش ونحوه محذور، ما هو حاجه محذور مش محظور. محذور يعني ايه؟ يحذر الانسان من حد انه ممنوع، يعني لا يجوز ان يكون الله سبحانه وتعالى مماثا للعرش. ليش لا يجوز؟ هذا جائز. كما في مماثته لكل مخلوق، لكل مخلوق، هذه عبارة عامة بس لتفصل، لكل مخلوق. إيه كما؟ يعني كما لا يوجد محذور في مماثته لما سيلي، كما أن عرفنا أنه ليس في مماثته للعرش ونحوه محذور، أيضا كما في مماثته لكل مخلوق. منى، هذه المنى إيش؟ بيانية، من النجاسات والشياطين وغير ذلك. لا يوجد محذور، لا مش حلو السحر أصلا، مش حلو السحر. قال إذن كما، يعني معنى كلامه إنه كما لا يوجد محذور في مماثته لكل مخلوق من النجاسات والشياطين وغير ذلك، فإن تنزيهه عن ذلك، يعني هو بناقص الناس اللي بيمنعوا هذا الكلام، يعني في بعض الناس اللي هم أهل السنة الأشاعرة والماتريدية يقولوا هذا لا يجوز أن تثبت المماثلة لله سبحانه وتعالى سواء للعرش أو للمخلوقات، أي مخلوق من المخلوقات، هذا لا يجوز. هو بيحكي فإن تنزيهه عن ذلك، إنما عن ذلك عن إيش يعني؟ مش عن المماثلة مطلقا، عن مماثلة النجاسات والشياطين. شايف؟ لأنه قال ليس في مماثلته للعرش ونحوه محذور، كما في مماثلته لكل مخلوق من النجاسات وغير ذلك، فإن من تنزيهه عن ذلك إنما أثبتناه لوجوب بعد هذه الأشياء عنه. إيش هذه الأشياء؟ اللي هي النجاسة والشياطين، وكونها ملعونة مطرودة. إيش هو الملعون المطرود؟ العرش ولا النجاسات والشياطين؟ لم نثبته لاستحالة المماثلة عليه، لم نثبته لاستحالة المماثلة عليه، يعني الله سبحانه وتعالى يمكن أن يمثل النجاسات، ولكن هو لعنها وطردها. أيوة بالضبط، التشريف هو منع نفسه منها، يعني كما قلنا إن الله سبحانه وتعالى يمكن أن يعاقبنا لو شاء، ولكنه هو لم يبأ أن يعاقب المطيع. شايف هو قال إيش؟ يمكن أن يمس النجاسات ولكنه أبعدها عنه. هذا نصف. وتلك الأدلة منتفية، يعني هذه الأدلة هي التي أوجبت استحالة أو انتفاء يعني مماسته للنجاسات والشياطين، انتفاء وقوع المماسة يعني مش انتفاء كان المماسة، تلك الأدلة منتفية في مماسته للعرش ونحوه، يعني لا يوجد مانع من مماسة الله سبحانه وتعالى للعرش ونحوه، كما روي في مسح آدم وغيره. شوف كيف كما روي في مسح آدم وغيره، وين روي؟ الآن احنا نتكلم في مسألة فقهية ولا مسألة عقائدية؟ مسألة عقائدية، مسألة عقائدية فرعية ولا أصلية؟ هذا الذي روي في مسح آدم حديث متواتر زي ما حكى قبل شوية، إنه الشرع المتواتر وإجماع سلف الأمة مع دلالة العقل ضرورة ونظرا، هذا الحديث الذي روي في مسح آدم متواتر؟ طب صحيح؟ والله هو ضعيف حتى، لم يثبت حديث في مناسبة إلا حديث يعني أقرب إلى الوضع، رواه طبعا شيخ ابن تيمية اللي هو مين؟ طبعا شيخه بالكتاب يعني بالكتب مش بالملاقاة اللي هو الدارمي، روى إن الله سبحانه وتعالى مس آدم بيديه مسيحا، وابن تيمية ذكر أن المسيح مس آدم مس الله سبحانه وتعالى لآدم متواتر عن السلف، قال بنفس الكتاب في موضع آخر إن شاء الله في يوم آخر بقرأ لكم إياها من نص ابن تيمية، يقول كما روي في نفس آدم وغيره، يعني أنتم لما الواحد يقرأ في كتب ابن تيمية يقول مثل هذه العبارات إنه كما روي، صح هو روي ولكنه إما ضعيف أو موضوع، إما ضعيف أو موضوع، لا صحيح ولا حسن ولا متواتر، وهذه أمور عقائدية لا يقبل فيها إلا صحيح على الأقل، أمور عقائدية مش شخصية. الحديث الضعيف في الفقه تؤخذ يا هاني في فضائل العلماء في الأحكام الشرعية ابتداء، هذا ضعيف صح ولا لا؟ طب في العقائد هل تؤخذ الأحاديث الحسنة اللي فيها خلاف؟ الحديث الحسنة اللي فيه خلاف لا يؤخذ في العقائد، الحديث الضعيف لا يؤخذ في الأولى، والحديث اللي اختلف فيه إنه موضوع ولا ضعيف أصلا لا يؤخذ، وهذا الحديث كذلك هو بيحتج على هذه المسألة على أمر عقائدي، هذا هو ابن تيمية يعني هذا أسلوبه حقيقة، يقول إيش يسمع ذلك يقول، وهذا هذا الكلام اللي قاله الآن هو جواب جمهور أهل الحديث. شوف كيف هذا الكلام هو جمهور جواب جمهور أهل الحديث، أي أهل الحديث اللي بيتكلم عنه، هل هذا الكلام صدق ولا كذب؟ هل لما إحنا أنا شخصيا لما أقول ابن تيمية يكذب ويستري على علماء الأمة، هل أنا بسبه؟ هل أنا يعني بتهمه تهمة من لا من شيء؟ أم لما الواحد يرى إنه هذا جواب جمهور أهل الحديث؟ من هم جمهور أهل الحديث؟ هل جمهور أهل الحديث يقولون بذلك؟ مش جمهور أهل الحديث فقط، وكثير من أهل الكلام، بالله عليكم أهل الكلام أكم واحد؟ مين يعدد لي أهل الكلام عشان نشوف مين هم الكثير من أهل الكلام عشان أفسر لكم معنى حقيقة عند لما الواحد يحلل عبارة ابن تيمية يفهم إيش معناه بالضبط. أهل الكلام نعدد الفرق التالية، المعتزلة، المعتزلة لمعلوماته كانوا أكثر فرق المتكلمين انتشارا لعند القرن الثالث والرابع وأوائل القرن الخامس الهجري، يعني في قوة الدولة الإسلامية كانوا أكثر أهل الكلام في الدولة، هاي المعتزلة الشيعة حتى الآن موجودين الشيعة الأشاعرة، الأشاعرة ممتدين من أقصى البلاد إلى أقصاها، هذول المتكلمين، الزيدية، الخوارج، كل هذه الفرق التي عددناها حتى والله الإسماعيلية مع أنهم مش متكلمين، إخوان الصفا اللي هم أخبث الناس لا يقولون بهذا الكلام، مش من المتكلمين طبعا إخوان الصفا، ثلاثة الباطنية والله لا يقولون بهذا الكلام، الباطنية الحشاشين اللي بيقولهم الحشاشين اللي هو كان يقاتلهم ابن تيمية في قلعة حلب وصفير، والله لا يقولون بهذا الكلام. من هم الذين يقولون بهذا الكلام؟ في فرقة اسمها الكرامية، الكرامية انقسموا إلى طائفتين، الكرمية الذين يتكلم عنهم هو يقتلهم، انقسموا إلى طائفتين، طائفة منعت إطلاق لفظ المماسة على الله، وطائفة جوزت إطلاق لفظ المماسة على الله. فبيكون حقيقة مراد كلام حقيقة ابن تيمية من كلامه إنه كثير من أهل الكلام اللي هم بعض الكرامية من هؤلاء المتكلمين، هل هؤلاء يقال عنهم كثير من أهل الكلام؟ الكرامية من أقل فرق الإسلام انتشارا، لدرجة إنه الإمام الرازي كان يروح لبلدتهم اللي هي سلسان وكرام، نلوط بلدتهم ويناطقهم يبهدل في مشايخهم يصيروا عيبوا قدامه. أقل فرق الإسلام انتشارا هم الكرامية، حتى لو بدنا نضيف لهم جمهور المحدثين جمهور الحنابلة، لو قلنا إن جمهور الحنابلة ملطمين، أكم الحنابلة انتشار الحنابلة أكم بالمقارنة مع انتشار الشافعية والمالكية والأحناف؟ هل في يوم من الأيام كان انتشار الحنابلة يقارن في مقابل انتشار الأحناف والشافعية والمالكية؟ حتى لو أضفنا كل الحنابلة، وليس كل الحنابلة طبعا مرتبة، بل عمالقة وقمم وأسادفة في الحنابلة منبهين شيء، لو أضفنا إلى جمهور الحنابلة مع جمهور الكرامية لا يظن أن تقول كثير من أهل الكلام بهذا الإطلاق يعني. فإيه صار كلام ابن تيمية لما الواحد يخلله ويفهمه تماما؟ طبعا هو قال وهذا جواب جمهور أهل الحديث وكثير من علماء من أهل الكلام. طبعا لما يقول جمهور جواب جمهور أهل الحديث يعني جوابه هو، لأنه لا يخالف جمهور أهل الحديث. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا